بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده. أعد: ثم له بعد ذلك، ذكر النسخ. أيوة، يقول في الأصل: ثم له بعد ذلك شفاعات أخر، منها أربع في إنقاذ. أيوة، هذا في نسخة. إيه؟ نعم. يقول: والذي أثبتناه من شرح المواهب وعبارة النووي: ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار. نعم. ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة، وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمه أبا عامر لما قتل بأوطاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: اللهم ارفع درجته. وسنفرد إن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم له بعد ذلك شفاعات، أعد العبارة. شفاعات أربع أخر. نعم. منها في إنقاذ خلق من أدخل. نعم، العبارة عندنا فيها شيء من الاضطراب. عندنا: ثم له بعد ذلك شفاعات أخر، منها أربع من إنقاذ خلق ممن أدخل النار. لكن العبارة التي فيما قرأ علينا الشيخ عبد الرحمن كأنها أولى: ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر، منها في إنقاذ خلق ممن أدخل النار. في إنقاذ خلق ممن أدخل النار، يعني لما ذكر رحمه الله تعالى الشفاعتين اللتين هما خاصتان به عليه الصلاة والسلام: الشفاعة العظمى لأهل الموقف في البدء بالحساب، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، قال له شفاعات أربع أخر، منها ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام، مثل شفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ليس خاصا به، مثل الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين، ومثل أيضا الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، شفاعة لأبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن يجعله فوق كثير من خلقه، هذه رفع الدرجات في الجنة. فله أربع أخر صلوات الله وسلامه عليه، منها ما هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشترك معه فيها غيره من النبيين والشافعين. قال: ثم هو أول شفيع في الجنة. ثم هو أول شفيع في الجنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن المختار بن فلفل عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع في الجنة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال: وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة. وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، الشفاعة لبعض أهل الجنة في رفعة الدرجات في الجنة. قال: وهذه الشفاعة اتفق عليه أهل السنة والمعتزلة. هنا أريد أن ننتبه إلى أن ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة في هذه الشفاعة لا يذكر هنا من باب قيمة إبراز قيمة موافقتهم، يعني هم يوافقون أو لا يوافقون، لا لا لا لا يعطي الأمر أي مكانة أو قيمة، ومخالفتهم أو موافقتهم ليست بشيء ولا يلتفت إليها، لأنهم قوم من أهل البدع والضلال وأصحاب عقول، ولا يعظمون النصوص ولا يعولون على الأدلة ويحكمون عقولهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما فائدة قوله هنا رحمه الله تعالى وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة، مراده بذلك أن ينبه على الفساد العريض الذي عند هؤلاء، الفساد العريض الذي عند هؤلاء أن الشفاعات العظيمة هذه والخصائص العظيمة والتي ثبتت بالأدلة وهي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام هؤلاء المبطلة لا يوافقون عليها ولا يقبلونها ولا يثبتون من الشفاعة إلا هذا. فإذا ذكر موافقتهم هنا لا لأن موافقتهم تعطي قيمة في الأمر أو لأن موافقتهم لها مكانة، لا مكانة لا ولا قيمة، لكن لبيان أن القوم في هذا الباب أنكروا الشفاعات وأنكروا ما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام من مناقب وكرامات وفضائل، وهم في هذا الباب باب الخصائص داخلون في باب الجفاء، داخلون في باب الجفاء، ينكرون من الخصائص للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما هو ثابت بالنصوص الصحيحة والأدلة الثابتة الواضحة البينة. فهم في حق نبينا عليه الصلاة والسلام قوم جفات، ويقابلهم أقوام آخرون من الطرقية ويغالون في باب الشفاعة، فيثبتون في باب الشفاعة أمورا باطلة، بل يدخلون في باب الشرك والتعلقات الباطلة والاستغاثات المحرمة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك في باب ماذا؟ الشفاعة أو الاستشفاع. فهذا غلو وباطل، وهؤلاء المعتزلة وأضرابهم داخلون في باب الجفاء في إنكار خصائص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ودليلها ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري أن عمه أبا عامر الأشعري لما قتل بأوطاس، ونحن عرفنا أن بعد حنين لما فر المشركون قسم منهم فروا إلى الطائف وقسم منهم فروا إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة ولحقهم في أوطاس وقاتلهم، وأصيب رضي الله عنه بسهم في ركبته، أصيب أبو عامر الأشعري رضي الله عنه أصيب في سهم في ركبته، فأتاه أبو موسى الأشعري فقال له: من الذي أصابك؟ فأشار إلى رجل فانطلق، كما جاء في الصحيح أبو موسى الأشعري في أثره ولحقه وقتله، ورجع إلى أبي عامر وبشره بأنه قتل قاتله، ثم قال: انزع هذا السهم، فنزعه من ركبته فبدأ الماء يسيل، وشعر أنه في نهاية الأمر، فقال رضي الله عنه: أبلغ أو أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام واسأله أن يستغفر لي، أقرئه مني السلام واسأله أن يستغفر لي. فلما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقرأه سلام أبو عامر وطلبه الاستغفار، طلب عليه الصلاة والسلام الماء وتوضأ ومد يديه، قال: حتى رأينا بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، ومد يديه وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فهذا دعوة في ماذا؟ رفعة الدرجات، دعوة لرفعة الدرجات. فهذا نوع من الشفاعة، الشفاعة في رفعة الدرجات لبعض أهل الجنة، لبعض أهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: اللهم ارفع درجته اللهم ارفع درجته في عليين. والحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى: وسنفرد إن شاء الله جزءا لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك. وفي بعض النسخ للفصول لابن كثير ومنها نسختنا هذه أفرد أو يوجد فيها فصل في الشفاعة وأقسام الشفاعة، وبها ختم الكتاب، وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته. عندكم وفي آي، وفي آي يظهر أنها زائدة، في آي كثيرة من القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، أيضا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس عامة، ومن قبله من النبيين والمرسلين كل منهم يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للعالمين، فليست رسالته خاصة بالعرب، ليست خاصة بقومه ولا خاصة بالعرب، وإنما هي للناس كافة، بعث للناس صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك. قال: وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، فمعناه في الكتاب العزيز، فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير. فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله، إلا ما يدعو به قومه إلى الله. هذا فيما يتعلق بالأنبياء السابقين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. في آي كثيرة من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين، تدل على عموم رسالته إلى الثقلين. فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه، إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلى الله عليه وسلم بما أمر به وبلغ عن الله رسالته، أتم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد عموم رسالته، من شواهد عموم رسالته ما نراه الآن في زماننا الحاضر من انتشار الإسلام بكافة اللغات، بكافة اللغات. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا على اختلاف لغاتهم، ولهذا تجد الإسلام مبين وموضح ومشروح بلغات كثيرة، ويقيض الله سبحانه وتعالى مع الأزمنة والأوقات من أهل البلدان من يتعلم اللسان العربي ويبدأ ينقل معاني الإسلام وحقائق الدين إلى قومه، وينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أرجاء المعمورة. هذا كله من الشواهد، شواهد الواقع على أن نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ولما يرسل للعرب خاصة أو لقوم خاصة بل أرسل للعالمين. ولهذا جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مرة أنه جمعه مجلس بنفر من أهل الكتاب، يقول: قلت لهم إنكم قد سببتم محمدا صلى الله عليه وسلم سبة ما سبه بها أحد من العالمين، ما سبه أحد بها من العالمين. قالوا: وماذا؟ قال: منذ ظهر ودينه في علو ولا يزال الله يؤيده ولا يزال كذا، ويذكر من فضائله وخصائصه ويعدد من مناقبه عليه الصلاة والسلام، ثم تقولون إنه نبي كاذب، ثم تقولون عنه إنه نبي كاذب. وهذه سبة لله رب العالمين ما سبه بها أحد، إذ كيف يكون نبي كاذب ولا يزال يؤيده ولا يزال دينه في ظهور ولا يزال في علو ولا يزال في تمكن ولا يزال أعوانه في تأييد؟ فإما أن يكون الله عالما به أو ليس عالما به، أو قادرا عليه أو ليس قادرا عليه. فإن كان الله عالما به أليس قادرا عليه؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى عالما به وقادرا عليه أليس قد قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين؟ فناقشهم حول هذا المعنى رحمه الله تعالى، فقالوا: حاشا أن نقول أنه كاذب، والعقلاء منا أيضا يقولون إنه نبي صادق وليس بنبي كاذب، ويقولون إن أتباعه سعداء. يقول: فقلت لهم: إذا كان العقلاء منكم يقولون ذلك وأنتم أيضا تقولون حاشا أن يكون كاذبا وأن أتباعه سعداء، ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ ما الذي يمنعكم أن تظفروا بهذه السعادة؟ قالوا: ونحن نقول أيضا أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء، ونحن نقول أن أتباع موسى سعداء وأتباع عيسى سعداء. قال: إن كنتم تقولون إنه نبي صادق فإنه قد ثبت عنه أنه كفر من لم يتبعه، وقال إنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإن كان ترون أنه صادق لزمكم اتباعه في هذا، وإن اعتقدتم أنه ليس بصادق رجعتم إلى باطلكم السابق. فماذا قالوا؟ قالوا: حدثنا في غير هذا، حدثنا في غير هذا. يعني لن أغلق الآن، يعني أغلق عليهم رحمه الله تعالى الأبواب وما أصبح لهم أي كلام يستطيعون التحدث به، فقالوا: حدثنا في غير هذا. فالشاهد أن بعثة رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام هي للثقلين وللعالمين، وبعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، فما ترك صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هذه الفضيلة تحصل لأمته؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم أنها تكون، وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى يفهم منه ذلك كلام المتقدم، لأن لما ذكر الاحتمالين عن عيسى عليه السلام وذكر الاحتمال الثاني، قال: أما إذا كان شيئا يقع له في آخر الزمان فهو واحد من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قل: هل للعلماء شرح في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من ناحية التوقيت الزمني، أم هو شيء غيبي؟ هو يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم يعني بهذا الطول وبهذا المقدار، وهو لا شك أنه أمر غيبي، لكن اليوم طوله هذا كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي صح في الصحيحين في سياق طويل، وذكر فيه قال: ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا أحميت صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق وينظر في أمر إما إلى الجنة أو إلى النار كما جاء في الحديث، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهذا مقدار ذلك اليوم. وقد جاء في حديث حسنه جماعة من أهل العلم وفي مستدرك الحاكم وغيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، أن الله عز وجل يهونه على أهل الإيمان، يهون ذلك على أهل الإيمان فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر، فيكون كمقدار ما بين صلاة الظهر والعصر، ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم الطويل، يهونه على أهل الإيمان. هذا نوع من التهوين، ومن أيضا أنواع التهوين أن الله في ذلك اليوم يظلهم في ظله سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله. ومثل استشعار المسلم لهذا اليوم وطوله واستذكاره لذلك ينفعه، لأن إذا تأملت الآن في حياتك التي تعيشها في هذه الدنيا مقارنة بذلك اليوم كم تكون؟ يوم مقداره 50,000 سنة، قارن هذا بحياتك أنت وتفكر في المدة التي ستعيشها في هذه الحياة الدنيا. وحقيقة من يدخل في هذه الحياة الدنيا في المعاصي والآثام والمحرمات وترك الطاعات يجني على نفسه جناية عظيمة جدا، ويهلك نفسه هلكة عظيمة، ويندم يوم القيامة ندامة لا تفيده ولا تنفعه. فإذا قارنت الآن يعني 50,000 سنة بالمدة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا كم تعيش؟ يعني كم تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الآن مثلا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70. إذا قلنا عمر إنسان 60 سنة، إذا قلنا عمر إنسان 60 سنة، 60 سنة، هذه احذف منها 20 سنة كاملة نوم، 20 سنة نوم، لأن اللي عاش 60 سنة نام 20 سنة، لكنها راحت مع في الأيام والليالي 8 ساعات مقطعة ما يشعر بها، لكن من عاش 60 سنة وكان ينام في 24 ساعة 8 ساعات وهو معدل النوم الطبيعي، يكون في 60 سنة نام ثلثها 20 سنة ما يشعر بها، فهذه 20 سنة من 60 راحت نوم والنائم مرفوع عن القلم. أيضا 15 سنة هذه قبل التكليف ما بقي شيء، ما انتهت، راحت في نوم وقبل التكليف ما بقي إلا شيء قليل يشد الواحد عزمه ويستعين بربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا هي انتهت 15 قبل التكليف و20 هذه في النوم، إذا ما بقي إلا سنيات قليلة جدا، سنيات قليلة جدا يأخذها الإنسان بالاستعانة بالله والعزم والحرص على ما ينفعه وتمضي سريعا ثم يسعد سعادة لا يشقى بعدها بعد أبدا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حياة السعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.